بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا يوم الثلاثاء وهذا عصره، وهو اليوم ماذا؟ السادس أو السابع؟ ها؟ السابع من شهر رجب الحرام في عام 1438، وهذا المجلس السادس في مدارسة كتاب الكبائر من تصنيف وجمع الشيخ المجدد رحمه الله. سم بالله وقل قال رحمه الله مباشرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر ضعف القلب. وقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم الآية. وقوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، الآية. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر من نهى الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الرابع عشر من تبويبات الشيخ المصنف، بوبه بقوله: باب ذكر ضعف القلب، أي كما أن القلب يقسو كما في الباب السابق، فالقلب يضعف، وإذا ضعف القلب من الإيمان جر صاحبه إلى أن يقع في المحرمات، وأكثرها كبائر الذنوب، ومنها الكفر. وضعف القلب المراد به الضعف المعنوي بضعف الإيمان به. وقد أورد الأدلة الدالة على أن القلب يضعف وأن القلب يقوى بالإيمان، وأن مقوي هذا الإيمان ومضعفه هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد. وهذا الباب يختم به الشيخ الكبائر المتعلقة بالقلوب. ومن فقهه رحمه الله ترتيب الآيات وحسن الاستدلال منها، فذكر أولا في قول الله جل وعلا عن أهل الكهف، عن الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قال: وربطنا على قلوبهم، أي أن الله قوى قلوبهم وقوى الإيمان في قلوبهم حتى تحملوا ما كان من فتنة قومهم لهم، حتى هاجروهم وفارقوهم، فجعل الله عز وجل فيهم هذه الكرامة أن ناموا في كهفهم، في كهف جبل 309 من السنين الهجرية القمرية، أو 300 سنة شمسية. وهذه آية جعلها الله لهؤلاء الفتية الذين لم يقبلوا أن يزايدوا أو يجاملوا على دينهم وتوحيدهم وإيمانهم بالله. والله سبحانه وتعالى ذكر أنهم فتية، ولهذا قال المؤرخون من المفسرين إنهم لم يتجاوزوا 20 سنة في أكبرهم، فهم صغار، ومع ذلك ربط الله على قلوبهم وقوى قلوبهم بالإيمان، حتى كان من شأنهم ما قصه الله جل وعلا علينا. وقال الله جل وعلا في آية العنكبوت في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الشاهد في قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، والفتنة أول ما تكون في القلب، وأخوة هي مأخوذة من الفتن، والفتن هو إيصال النار، إيصال المعدن في النار حتى يتجرد من شوائبه، ولهذا يقال لموقد النار بالفاتن، ومنه سميت الفتنة بالفتنة لأنها تتقد في القلوب وتظهر على الأعمال والأقوال والأحوال. وهؤلاء المؤمنون يمتحنهم الله جل وعلا، فمن قوي إيمانه وقوي قلبه ثبت، عمر الله قلبه بالإيمان فهذا يثبت مهما اشتد البلاء. ولهذا جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. وأعظم عباد الله بلاء منهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، يليهم الصديقون، يليهم الشهداء، يليهم الصالحون بحسب إيمانهم وصلاحهم. وفي قول الله جل وعلا من سورة المائدة عن قوم موسى، فإن الله أوحى إلى موسى أن يدخل بقومه الأرض المقدسة بعدما نجاهم الله من فرعون وملئه، ولكن بني إسرائيل قوم بهت، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، أي فلسطين الأرض المقدسة، حتى يخرجوا منها. من ليخرجون؟ من فيها من القوم الجبارين العماليق، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا القول نشأ من ضعف الإيمان، لأن أهل الإيمان حقا من قوى الله بالإيمان قلوبهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة في بدر، قالوا والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لما خافوا من القوم الجبارين في بيت المقدس، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون، فكانت هذه ممدحة ومكرمة للصحابة، وهي مذمة ومنقصة لمن؟ للقائلين ذلك من بني إسرائيل. والشأن كله على قوة الإيمان، فإن أولئك من ضعف إيمانهم قالوا هذا القول الذي صار مذمة ومعيبة عليهم الدهر كله. وفي آية العنكبوت يقول الله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقولها بلسانه، والإيمان بالله أصله بالقلب وتظهر آثاره على جوارحه، فإذا أوذي في الله أي بسبب دين الله وثباته عليه جعل فتنة الناس كعذاب الله لضعف إيمانه وضعف قلبه، ساوى بين عذاب الناس وفتنتهم وبين عذاب الله جل وعلا، فلم يتحمل ولم يطق أن يبتلى ويمتحن في دينه. ولهذا قال ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وقد سبق التنويه به وبأبيه، وأبوه عمرو بن العاص من أذكى العرب، وقد وظف ذكاءه حتى في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ فإن عمرا وهو ممن أسلم قبل الحديبية جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد عمرو يده فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فكف عندئذ عمرو يداه، كف يده، قال: ما هي عمرو؟ قال: إني أريد أن أشترط يا رسول الله، عندي شرط. قال: وما ذاك؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي كل ما كان قبل الإسلام. فقال: أبسط يدك يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الإسلام يهدم ما قبله؟ فاستفاد الناس من فطنة عمرو وذكائه بهذه الفوائد الثلاث: أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الهجرة تهدم ما قبلها. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب في ذكر ضعف القلب؟ ما مناسبة الشيخ؟ ما مغزاه من إيراد هذا الحديث؟ لم يريده إلا لفقهه وفهمه وعلمه، فما مناسبته؟ أن حفظ اللسان مرده إلى قوة الإيمان في القلوب، وأما طلاقة اللسان بكل كلام فيما هب ودب فيرجع إلى ضعف القلب. ولهذا من سلم الناس منه من لسانه ويده، هذا لإيمانه. وكذلك المهاجر الذي هجر ما نهى الله عنه، لأن القلب إذا عمر بالإيمان حمل الجوارح، ومن الجوارح اللسان، ومن الجوارح العمل، حملها على ماذا؟ على ترك ما نهى الله عنه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم، ال هنا ال التعريف، وتفيد الاستغراق، أي المسلم الكامل في إسلامه الذي يسلم الناس من لسانه ويده. أصل المسلم من شهد لله بالتوحيد وأقام أركان الإسلام. أما المسلم الكامل الذي كمل إيمانه في قلبه فظهر أثره على جوارحه، فإن الناس يسلمون من لسانه فلا يؤذيهم بلسانه، لا يسبهم ولا يلعنهم ولا يشتمهم، لا يعيرهم وينابزهم بالألقاب، لا يحسدهم، لا يجرحهم، لا يقذفهم، لا يتهمهم بالكفر أو بالبدعة بغير علم وبغير وجه حق. سلم المسلمون من لسانه، وسلموا من يده، فلم يتعد عليهم ضربا ولا قتلا ولا دفعا ولا بأفعاله. فقال: سلم المسلمون، لأن المسلمين معصومون بعصمة الإسلام. طيب، غير المسلمين يختلفون بحسب أحوالهم، فمنهم من هو معصوم ومنهم من ليس معصوما. وأنواع الكفار وهم غير المسلمين في باب العصمة في الدماء ينقسمون إلى ستة أقسام: من شرب منكم فليشرب بيمينه ولا يشرب النبي يساره، فإن الشيطان يأكل بماذا؟ بشماله ويشرب بشماله. غير المسلمين منهم من هو معصوم في دمه وماله، ومنهم من ليس معصوم، وينقسمون إلى ستة أقسام. القسم الأول: المسلم المرتد، مسلم ولكنه أتى ما يوجب ردته وخروجه عن الملة، فلا عصمة لا لدمه ولا لماله، وهذا ينفذه ويقيمه ولي الأمر بحكم الحاكم الشرعي، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. النوع الثاني الكافر الأصلي، وهو غير الكافر المرتد، ملته أصلا غير ملة الإسلام، إما أنه مجوسي أو بوذي أو هندوكي أو وثني، أو أنه يهودي كتابي أو نصراني، أو أنه كتابي يهودي أو نصراني، هذا يسمى بالكافر الأصلي. والفرق بينه وبين الكافر المرتد، بين المسلم المرتد، أن هذا كان مسلما ثم أتى ما يوجب ردته وخروجه من ملة الإسلام. والكفار الأصليون من حيث دمائهم خمسة أنواع: النوع الأول الكافر الأصلي الذمي. من هو الذمي؟ الذي أعطاه المسلمون ذمتهم، أعطاه ولي الأمر الذمة، إذا دفع الجزية عن يد وهو صاغر، فإذا دفع الجزية هذا الذمي وجب على المسلمين أن يصونوا دمه وعرضه وماله ما دام مقيما لعقد الذمة بينه وبين ولي أمر المسلمين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أخذ ولي الأمر الذي له في أعناق الناس بيعة، أخذ الجزية من هذا الكافر، وجب أن يعصم في دمه وماله وعرضه إلا أن يخل بعقد الذمة. وهنا سؤال: عقد الذمة هل هو خاص بالكتابيين أو يدخل فيهم غيرهم؟ لا يدخلون؟ لقد حجرت واسعا. اختلف العلماء رحمهم الله في من هم أهل الذمة، وأصح الأقوال في هذه المسألة أن أهل الذمة هم كل كافر قبل ولي الأمر أخذ الجزية منهم، سواء كان كتابيا يهودي أو نصراني، أو كان مجوسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر الأحساء، وقال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، وأخذ الجزية عليه الصلاة والسلام من كفار تغلب وهم مشركون، فأخذوا الجزية أمر مناط بالسلطان إن رأى فيه المصلحة فأداه اجتهاده إلى أن في ذلك مصلحة في أخذ الجزية، فإنه يأخذها من كل كافر. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي رجحه محقق علماء الإسلام كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم. فإذا أخذ ولي الأمر الجزية من هذا الكافر وجب عندئذ أن يصان، فكان معصوما بعقد الجزية. النوع الثاني ولا الثالث؟ الثاني من الكفار الأصليين، والثالث من عموم الكفار: الأول المرتد، والثاني الكافر الذمي. النوع الثالث الكافر المعاهد. والكافر المعاهد من أعطاه ولي الأمر عهدا ليبقى مع المسلمين، سواء في نفسه أو في ماله. والعهد يسمى الآن بالفيزا، فيزا الدخول والبقاء والعمل، فيدخل في المعاهدين السفراء والمناديب والقناصل وكل من أعطي الإذن بالدخول والبقاء مع المسلمين في ولاية هذا الإمام. وهذا الذي أعطاه ولي الأمر عهدا يجب أن يوفى له عهده ولا يخفر ولا يغدر به كما يفعله صبيان الخوارج في هذا الزمان، يغدرون بهؤلاء المعاهدين الذين دخلوا بلدان المسلمين بأمن وأمان وبميثاق عقد الفيزا. فقد جاء في صحيح البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. زاد الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ولهذا من أعطاه ولي الأمر أو نوابه، وزير الداخلية، وزير الخارجية، السفراء، أمراء المناطق، شيوخ القبائل، من له ولاية من ولي الأمر أعطاه عهدا يجب أن يوفى له بعهده ولا يغدر ولا يخفر. ولهذا جاء الوعيد في من قتل معاهدا، قتله فإنه لا يرح رائحة الجنة، لأنه قارف كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، لا يقاد قصاصا مسلم بكافر، لكن لولي الأمر أن يعزر بالقتل، فالقتل تعزير لا قصاص لعدم تكافؤ دماء المسلمين مع غيرهم. النوع الرابع نعم، الكافر المستأمن. قدم كافر على المسلمين يطلب الأمان عندهم في بلاده، اضطرابات في بلاده، مشاكل اقتصادية كما في وقت الشيوعية، أو مشاكل سياسية، فلجأ إلى المسلمين وأذن له المسلمون باللجوء، أذن ولي الأمر له باللجوء، فهذا يسمى بالمستأمن، ويسمى في العرف المعاصر باللاجئ السياسي أو اللاجئ الاقتصادي. والأصل فيه قول الله جل وعلا: من أول براءة وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب جوارك. والعرب من مكارم أخلاقها تعظم الجوار، ويسمى الآن بالدخيل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي مأمنه في المكان الذي يريده أو المدة التي يريدها، ثم أبلغه مأمن ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ومن قتل هذا المستأمن فقد أخفر ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين، وقتل هذا الذي له عهد. النوع الخامس، إذن عد الأربعة الأولى علينا. المستأمن، المستأمن وغير المستأمن، يلا، والمعاهد، الذمي، ممنوع التغشيش، الذمي، من يعدهم كلهم؟ المسلم المرتد والذمي والمستأمن والمعاهد. النوع الخامس الكافر غير الحربي. امرأة كافرة صبي من أبلاد الكفار، شيخ كبير عجوز، راهب في صومعته، عامل في مزرعته، موظف في مكتبه، ولو كان في برج التجارة العالمي، لم يحمل السلاح علينا ولم يحاربنا، فلا يجوز لنا أن نقتله ابتداء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو غزوا بماذا يوصيهم؟ أوصاهم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعته. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يقاتلون فلم يجوز أن نسفك دماءهم. ما جاء ديننا بسفك الدماء وضرب الرقاب واحتلال البلدان والأراضي والأموال، إنما جاء بهداية الناس. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى الناس قد ضالوا اجتمعوا، فسأل ما عندهم؟ قالوا ضالوا على امرأة مقتولة من المشركين. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أي أنه احمر وجهه من شدة الغضب، فقال ما كان لهذه أن تقتل، في رواية ما كان لهذه أن تقاتل. فهؤلاء الأصل أنهم معصومون بعدم محاربتهم لنا. فإذا كان الراهب يدل على الكفار ويجس لهم، أو الشيخ الكبير له رأي ومكيدة في الحرب ذهبت عصمته، ولهذا قاتل صلى الله عليه وسلم أمية ابن أبي الصلت لما خرج مع قومه أهل الطائف مع ثقيف، وكان شيخا كبيرا قد عمي بصره في غزوة حنين. فإن أمية ابن أبي الصلت خرج مع أهل الطائف مع ثقيف وهوازن بعدما كبر وعمي بصره، فسمع رغاء البعير وثغاء الشاه، فقال يا مالك بن كعب سيد ثقيف ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه؟ قال أخرجنا وصياح الصغير؟ قال خرجت بهم بأموالهم وأولادهم لئلا يهربوا. قال ثكلتك أمك راعي غنم والله، يعني ما عندك رأي في الحرب والمكيدة، وهل يلوي الفار على أحد، أي على ولد أو على مال؟ وبالفعل هذه رأي ومكيدة، ولهذا قتل أمية في غزوة حنين. وغنم المؤمنون في هذه الغزوة أكثر من 10,000 بعير و30,000 من الغنم وسبيا عظيما، كم مقداره؟ 6,000 من الذرار والنساء والصبيان. إذن الشيخ الكبير والراهب والمرأة والوليد إذا كان لهم دالة على المسلمين ومكيدة وجس فحكمهم حكم المحاربين. النوع السادس، ها السادس يا أخي، ها عدها علينا. الكافر المرتد والذمي والمعاهد والمستأمن والكافر غير المحارب، والسادس الكافر المحارب الذي حمل السلاح على المسلمين معتديا، فلا عصمة ولا حرمة له، لا في نفسه ولا في دمه ولا في ماله. وفي الحديث المسلم من سلم المسلمون، ولم يقل من سلم الناس، لأن الأصل في حرمة المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومن اللطيف أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الوعيد في حرمة المسلم على أخيه في دمه وماله وعرضه في حجة الوداع كم مرة؟ 3 مرات، في يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي يوم 11. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ هذا يسمى بالعصف الذهني، فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلدة هذه؟ فظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال: أليس البلدة، يعني الحرم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكررها يوم 11، ويسمى يوم 11 بماذا؟ بيوم القر، لأن جميع الحجاج يقرون في منى، وهو أول أيام التشريق. كررها في يوم عرفة في خطبته، وفي يوم النحر، وفي يوم 11 لينقلها الناس عنه، تعظيما لحرمة المسلم على أخيه في دمه. والدم هنا ليس المقصود القتل، حتى الجراحة، وفي عرضه وفي ماله. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. من المهاجر؟ أصل الهجرة الانتقال من أين إلى أين؟ الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة الواجبة حفظا للدين وقياما له، وهذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا، أي الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال ابن عباس: أنا من المستضعفين، أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من أين؟ من النساء، لأن أباه العباس لم يكن قد أسلم وقتئذ، فعذرهم الله بترك الهجرة. ابن عباس لم يهاجر لأنه من المستضعفين من الولدان. الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح، كما في الصحيحين، أي لا هجرة من مكة بعدما فتحت وصارت بلد إسلام وتوحيد، لما افتتحها عليه الصلاة والسلام في رمضان من السنة 8 من الهجرة. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة من مكة للمدينة، أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. وفيها حديث عبد الله بن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام على نوعين في حكمهما: تكون هجرة واجبة وهي فرض يأثم من لم يفعلها إذا خشي عن أن يقيم دينه في بلده، فيجب عليه أن يهاجر ينتقل من بلده الذي خشي أن يقيم دينه فيه. فإن أسلم في بلد الكفر واستطاع أن يقيم دينه في بلده، فما حكم هجرته عندئذ؟ ليست واجبة وإنما مستحبة، هجرته مستحبة لأنه استطاع أن يقيم دينه، وقلنا باستحبابها ليتعلم العلم ويعرف دينه. ويجوز للمسلم أن يهاجر إلى غير بلد المسلمين إذا لم يستطع إظهار دينه عند المسلمين، ولهذا أذن صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى الحبشة هجرتين، والحبشة وقتئذ ليست دار إسلام، لكن لأن فيها ملكا لا يضام أحد عنده. هذه أصل الهجرة، والهجرة في كمالها كما قلنا الإسلام أصله التوحيد وأركان الإسلام، في كماله من سلم المسلمون من لسانه ويده. الهجرة في كمالها وتمامها هي ترك أي هجر ما نهى الله عنه، هجر الذنوب والمعاصي، وهذا مبناه على القلب، فإن القلب إذا ملئ بالإيمان وأراد الهجرة فليهجر ما نهى الله عنه، وهذا مضطرد في شعائر الله عز وجل وفي فرائضه. من فرائض الله صيام رمضان، وبقي عليه كم؟ تقريبا 52 يوما أو أقل. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، آمين آمين، ويجعلنا فيه ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. في الصيام يمسك الصائم في النهار عن ماذا؟ عن المباحات، الأكل مباح والشرب مباح وقضاء الوطر مباح، أليس كذلك؟ تعبدنا الله بترك المباحات في النهار من طلوع فجر صادق إلى غروب الشمس، ترك المحرمات أولى في نهاية رمضان وفي ليله، في رمضان وفي غيره، أليس كذلك؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فإذا لم يهجر ما نهى الله عنه دل على ضعف قلبه وضعف إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. باب كبائر اللسان. باب التحذير من شر اللسان. وقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما عندك وقول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ها؟ ما عندك؟ طيب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما مرفوعا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. نعم. يقول الشيخ: أبواب كبائر اللسان. قلت لكم قبل ذلك في أول مدارسة هذا الكتاب إن الشيخ المصنف رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأعظمه، بنى كتابه على أربعة أنواع من الكبائر. أولا أكبر الكبائر الشرك، ثم ذكر بعده 14 بابا في كبائر القلوب، ثم سيذكر أبوابا كثيرة في كبائر اللسان، ثم النوع الرابع في كبائر الأعمال، كبائر الأعمال، ثم يختمها بنوع رابع وهو كبائر الأموال. وهذا من براعته رحمه الله في الترتيب والتصنيف. قال: أبواب كبائر اللسان، ثم فصلها، فبدأ أولا بالتحذير من كبائر اللسان. ما اللسان؟ هو هذه الجارحة، قطعة لحم لا عظم فيها، عضلة صغيرة لكن هي سبب البلاء. ولهذا التحذير من شر اللسان من فقه الشريعة ومن كمالها ومن عظمتها. والشيخ رحمه الله موفق في هذا الترتيب وفي هذا الاستدلال. انظروا ما ساقه من الأدلة من القرآن والسنة، يظهر لكم فقه رحمه الله. قال: وقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية من آخر سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان. وذكر في آخرها أوصاف المؤمنين، من أوصافهم ما نوه الله به مدحة لأهل الإيمان، فنسب عبوديتهم إليه فقال: وعباد الرحمن. وهذا تشريف لهم وتكريم ورفعة لهم بأن جعلهم عبادا له. نعم يا أيها الإخوة، أكمل ما يحققه العبد في الدنيا أن يكون ماذا؟ أن يكون غنيا، صح؟ طيب رئيسا، طيب أميرا، أكمل ما يحصله العبد في الدنيا أن يكون لله عبدا، فإن لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا. في خيار ثاني؟ في خيار آخر؟ لا، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا. من أكمل العباد؟ رسل الله عليهم الصلاة والسلام. من أفضل رسل الله؟ نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه الله في أشرف المقامات بوصف العبودية. ما أشرف المقامات؟ كم هي؟ خمس. المقام الأول مقام التنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مقام التنزيل وصف الله رسوله بوصف العبودية. المقام الثاني مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، آية الجن. المقام الثالث مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. المقام الرابع مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بمحمد. يا جماعة، سبحان الذي أسرى بأحمد. لم يسمه في هذا المقام باسمه، وإنما وصفه بوصف العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المقام الخامس مقام الشفاعة العظمى، مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة إلى الله ليجيء لفصل القضاء. يتبرأ منها آدم أبونا، ثم نوح أول الرسل، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى. تبرأوا منها خوفا ووجلا، كلهم يقول نفسي نفسي عليهم الصلاة والسلام، اذهبوا إلى غيري، حتى يقول المسيح ابن مريم اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. هذه المقامات وصف الله بها رسوله بوصف العبد، الإسراء معه المعراج، نعم هو الوحي، تنزيل الوحي، الوحي هو التنزيل. يا أخواني فتشوا في القرآن لن تجدوا آية واحدة خاطب الله فيها رسوله باسمه المجرد أبدا. قال الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، في المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لن تجد آية واحدة خاطب الله فيها نبينا باسمه، وإنما جاء اسمه في معرض الخبر ومعرض الذكر، مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، محمد رسول الله، والذين معه في آخر الفتح. في الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وكلها أخبار ليست خطاب، خاطبه بوصف العبودية لئلا نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرفعه عن مقام العبودية التي هي أشرف مرتبة يحققها في الدنيا. ولهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، العبودية اكتساب والرسالة اصطفاء. ما أحيا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعباد الرحمن هذا تشريف لهم، الذين يمشون على الأرض هونا لا كبرا ولا تعاليا ولا غطرسة ولا ظلما ولا تعديا. وإذا خاطبهم الجاهلون، من الجاهل؟ كل من غوى عن الحق، قالوا سلاما، أي قالوا قولا سالما من العيب والنقص. ومعنى أيضا قالوا سلاما أي إن آذاهم الناس ردوا عليهم عليكم السلام، سلام الله عليكم. فهذا شأن هؤلاء المؤمنين. والشاهد قالوا أي أنهم حفظوا ألسنتهم عن السوء، ولهذا قال في الآية الأخرى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا. ما اللغو؟ الكلام الضار الذي لا ينفع، الذي لا يفيد، الذي يضر وربما أوبق صاحبه، سواء سمعوه من مسلمين أو من غير مسلمين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. حفظوا ألسنتهم واتقوا شر هذا اللسان الذي ما يصبح فيه يوم إلا وسائر الأعضاء تعاهد هذا اللسان، العين والسمع والجوف والرجل واليد يتعوذون من شر هذا اللسان. إن صلحت صلحنا وإن فسدت فسدنا. قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللفظ يكون بماذا؟ باللسان، وكذلك بما يعبر عنه بالكتابة. إلا لديه رقيب أي ملك يرقب عليه ما ينطق به ويصدر عنه، وعتيد يعد عليه، واحد عن يمين واحد عن الشمال. وفي آية الرعد يقول الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، أربعة بالليل وأربعة بالنهار، واحد عن يمينك واحد عن يسارك يرقبون ويعدون، واثنان واحد أمامك والآخر خلفك يحفظونك بأمر الله. أربعة في اثنين كم؟ ثمانية. إذن كل واحد منا معه ثمانية من الملائكة، فدل على أن الملائكة عددهم كم؟ كثير، دل على كثرتهم. فإذا كان الملائكة يرقبون عليك كلامك ولفظك وأفعالك فاتق الله واحفظ لسانك، تتكلم بكلام تتمنى أنك لم تتكلم به. معكم جوالات يا أخواني؟ معكم موبايلات؟ أروني إياها، أروني جوالاتكم. الباقي ما معهم؟ إذن لماذا إذا كلمت بالجوال تختصر ولا تتوسع؟ لأن فيه دفع مقابل. أين فاتورة لسانك؟ تجمع عليك تحاسب عليها غدا. أنا ما أبغى جوالاتكم، لكن أريد أن أستحث أذهانكم. لماذا في كلامك في الهاتف المنقول والنقال تتحفظ وتختصر لئلا يحسب عليك الكلام فتفقد مالا؟ العاقل الذي ينتبه إلى فاتورته يوم القيامة وحسابه على لسانه يوم القيامة. ويا سوءته من جاء يوم القيامة وخصومه عباد الله وأولياء الله وأهل العلم، هم خصومه لما شدرهم ومدرهم بلسانه. أتظنون في ذلك الموقف العصيب الرهيب المهيب سيسمح الإنسان بحسنة واحدة؟ لا والله. إذن انتبه وضع على لسانك أقفالا ولا تخوض فيما يخوض الناس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث العظيم من جوامع الكلم، وهو أحد أحاديث أربعة دارت عليها الأخلاق، هذا أولها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث الثالث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث الثالث. ما الحديث الرابع؟ استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتفخت أوداج أحدهم وغضب واحمر وجهه، قال: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا الحديث الرابع أوصى صلى الله عليه وسلم رجلا قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. على هذه الأربع دارت أحاديث الأخلاق في الإسلام. ومن تأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد منها أصولا تبني الديانة، وتأتي أحاديث أخرى تكمل هذه الأصول، وهذا ما عني به العلماء في جوامع الأحاديث. أصل الإسلام: إنما الأعمال بالنية. نصف العلم: لا ضر ولا ضرار، لأن الدين قام على المصالح في تحصيلها والمفاسد في درئها وتقليلها. لا ضرر ولا ضرار يتعلق بماذا؟ بالمفاسد. وهذا ما خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بأن الله آتاه ماذا؟ جوامع الكلم، فيتكلم باللفظ الوجيز المختصر الذي يشمل المعاني العظيمة والأصول الكثيرة. في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول خيرا بإيش؟ بيده ولا برجله؟ بلسانه. ما الخير؟ اسم جنس لما ينفعه عند الله وعند عباد الله. أعظم الخير قول لا إله إلا الله، ومن الخير نفع العباد، تعليم العلم، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، النصح للخلق، الإحسان إليهم بلسانه، أو ليصمت أي لا يقول شرا. والصمت يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى تعويد، وإذا نشأ هذا الصمت عن الإيمان أثيب عليه صاحبه. قد أفلح الساكت الصموت، فالسكوت قد يعد قوتا. وفي مسند الإمام أحمد وغيره: من صمت نجا. والفقهاء يقولون، يقول العلماء: لا يعرف للساكت قول، لا يعرف لهذا الساكت قول. إذن ما بالنا يا أخواني مشدارين مهدارين بأسنتنا، كل مسألة لنا فيها قول ومداخلة ومشاركة، دي دي دي دي دي دي الليل والنهار. ويجمع الملائكة تجمع ما يقوله الإنسان فيحاسب عليه، إن خيرا فيا سعده، وإن كان غير ذلك فيا سوءته وشقوته. قال: ولهما أي للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من الضامن؟ من الضامن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ضمنت ما بين لحييك العظمان في الفكين في الوجه، ما بين اللحيين يشمل اللسان ويشمل الجوف، لأن مدخل الجوف من الفم، ضمن لسانه فلا يقع لسانه إلا في محبوب الله ومراده، لا يكون لسانه إلا فيما يريده منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمن لسانه أن لا يوبقه، وضمن جوفه حيث مدخله من الفم أن لا يدخل فيه إلا ما هو مباح، وضمن ما بين فخذيه وهو فرجه في حق الرجال وفي حق النساء أن لا يكشف إلا فيما أباحه الله وأحله. من ضمن هذه الثلاثة، الفرج واللسان والجوف، ضمنها للنبي عليه الصلاة والسلام، فجزاؤه وثمرته أن يضمن لك الرسول الجنة. إذن دل على أن ماذا؟ أعظم أسباب دخول النار من حصائد اللسان، ومن الجوف وما يطعم، ومن الفرج وفعل الفاحشة. وهذا كله دال على ما رتبه عليه الشيخ من اتقاء شر اللسان والحذر منه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما أخف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. وله وصححه عن معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن لمؤاخذون بما تكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. وعن سفيان بن عبد الله، هذا هو سفيان بن عبد الله الثقفي، وقد روى أحاديث عظيمة، أشهرها هذين الحديثين، هذا الحديث وحديث مسلم، أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال يا رسول الله إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. اختصر الإسلام كله بكم؟ بكلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم، أي على الإيمان. فيما رواه الترمذي هاهنا وصححه، قال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح، أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. سفيان بن عبد الله الثقفي فقيه موفق، أسئلته في الصميم كما يقال، ما أخوف ما تخاف علي، وليس هذا خاص بسفيان بل حتى في الأمة كلها. فأخذ فهذا سؤال بديع موفق، فأخذ النبي بلسان نفسه فقال كف عنك هذا. هل يأمر النبي سفيان أن يحفظ لسان النبي؟ وين الجواب؟ أظن السؤال صعب، أعيده مرة أخرى، هل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي أن يحفظ لسان رسول الله؟ لا، إنما عبر بلسان نفسه تواضعا ودلا منه عليه الصلاة والسلام، فقد حفظ الله لسانه وأراد به أن تحفظ لسانك. قال كف عليك هذا، أي احفظ لسانك فلا يوبقك ولا يهلكك ولا ينقص مثوبتك وأجرك. وله أي للترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل الأنصاري من علماء الصحابة وفقهائهم، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعية وقاضيا إلى أين؟ كل اليمن ولا بعضه؟ وين أهل اليمن؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 12 داعيا، أشهرهم 5، عدوا معي سأذكرهم وأذكر جهاتهم. أرسل معاذا إلى صنعاء وتعز ونواحيهما، أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى أين؟ إلى نجران ونواحيها. أرسل علي بن أبي طالب إلى أين؟ إلى شبوة ونواحيها، ولهذا جاء ببدن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. أرسل أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس إلى زبيد والحديدة ونواحيها إلى ساحل اليمن. كم هؤلاء؟ 4. أرسل أبا هريرة إلى دوس إلى قومه. هؤلاء 5 المرسلون علماء أو عوام؟ مبتدئون في الإسلام والدعوة والعلم أو أنهم علماء؟ علماء. وهذا ترسم لمنهج الله في الدعوة إليه، ألا يقوم بالدعوة إلا من؟ أهل العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا منهج أنبياء الله ومنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه يبعث الدعاة العلماء حتى ندت نادة وظهرت بدعة، وأحدث محدثون في الإسلام أنه يدعو إلى الله كل من هب ودب، سأخرج أدعو إلى الله، ما عندك تدعو؟ يقول أمشي مع الدعاة. فهل هذا هو منهج نبي الله؟ سمعتم الآية وعرفتم الحديث، والعاقل خصيم نفسه، هذا منهج مبتدع ومحدث. أن يدعو إلى الله جل وعلا كل من هب ودب. ما قال النبي للصحابة يلا غيروا البيئة انتقلوا اخرجوا للدعوة؟ لا، لم يرسل إلى الدعوة إلا المتعلمين العلماء. جاءه مالك بن الحويرث وأخوه، فبقوا عنده 24 ليلة يتعلمون، ثم قلبهم إلى قومهم يعلمونهم ما تعلموا. وهذا معنى بلغوا عني ولو آية، أي آية تعرفها وتعلمها ولو للتقليل. لما بعث معاذا لليمن استوصى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوصني. انظروا إلى وصية النبي لمعاذ، وهي لمعاذ باسمه ولكن لأمته جميعا برسمهم. قال كف عنك هذا، وأخذ بلسانه أو أشار إلى لسان معاذ، فقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام إيش؟ ثكلتك أمك يا معاذ، كلمة تأنيب وتنويه ولفت للانتباه، لا يريد منها النبي حقيقتها. فهل أراد النبي أن يدعو على معاذ أن تفقده أمه؟ أبدا، ما أراد ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي نتاج هذا اللسان وشره وما ينتج منه من الكلام الذي يضر صاحبه في دينه وفي نفسه. وهذا كثير ليس له حد يضبطه، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة هيج فيها المسلم على أخيه، أثار فيها ضغائنة لو بنص كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، وهي نص كلمة. وأخذ العلماء من هذا الحديث مع ما سبق أن من أسباب الهوي من الصراط الجسر المنصوب على جهنم، من أسباب الهوي منه إلى نار جهنم على وجهه وعلى منخره حصائد لسانه في كلام لم يلق له بالا، لم يراقب الله عز وجل به. وكلما كان العبد أقوى إيمانا وأكثر علما كلما كان أحفظ لجوارحه ولا سيما لسانه. والمقياس والمعيار عندك يا رعاك الله. نعم. وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقوله تكفر أي تذل وتخضع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزيل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه مرفوعا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. نعم. قال وله أي للترمذي، وكل هذا من عناية الشيخ رحمه الله بالصناعة الحديثية، فلم يذكر حديثا إلا ويعزوه وينسبه إلى كتب السنة وجوامعها، فكيف يأتي متعالم ويتهم شيخ الإسلام أن بضاعته في الحديث بضاعة مزجات؟ فإن هذا يؤذن بجهل نفسه. وليس من شرط العالم أنه إذا عزاك إلى كتاب من كتب السنة أن يكون حديثه صحيحا، لأن المنهج العلمي عند أهل العلم أن من أحال فقد برئت ذمته، من أحيل على مليء فليحتل. قال: وله أي للترمذي عن أبي سعيد. من أبو سعيد؟ هل أبو سعيد من جيرانكم؟ ها؟ هو جاركم في بلادكم؟ ها؟ اسمه أبو سعيد رضي الله عنه. من أبو سعيد يا أخواني؟ ها؟ أبو سعيد هو الخدري. ما اسمه؟ سعد ابن مالك ابن سنان من بني خدرة. من أين؟ ها؟ من الفرس ولا من الأنصار؟ من الأنصار. ما بال بضاعتنا في أصحاب النبي بضاعة مزجات؟ لم أسألكم عن اسم لاعب أو مغني أو ممثل، سألتكم عن اسم صحابي يروي لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلموا مدى بعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسف على يوسف. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. إذا قال مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء، أي أعضاء جسدك، يدك ورجلك وسمعك وبصرك وفؤادك وجوفك حتى فرجك، كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع له وتعاهده، تقول: اتق الله فينا. الأعضاء تخوف اللسان بالله: اتق الله فينا، فإنما نحن بك. ما معنى نحن بك؟ مع أن القلب هو الذي علامة الصلاح، لكن نحن بهذا اللسان الذي يبين ما في القلب. فإن استقمت استقمنا، وإن إيش؟ اعوججنا. مثاله: تتكلم مع الناس تسب هذا، وش ينتج من السب؟ يغضب المسبوب فيسبك ثم يضربك، فتأتي اليد تابعة للسان والرجل تابعة للسان، تعاكس المرأة الأجنبية وتغازلها إلى أن ينتهي ذلك إلى الزنا. إذن استقامة البدن باستقامة اللسان، وعوجاجه بعوجاجه. ولهذا إذا صلح القلب ظهر أثره على الجوارح ولا سيما اللسان. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. طيب، هل معنى هذا في الأحاديث والآيات أن لا نتكلم أبدا؟ هذا غير ممكن، لأنه غير واقع، وهو غير مأمور به شرعا. لا يمكن أن الإنسان لا يتكلم البتة. تكلم بما شئت من كلام مباح أو كلام يقربك إلى الله، واحذر الكلام السيء. ولما نذر رجل أنه لا يتكلم، يصمت ولا يتكلم، هل وافقه النبي بنذره؟ لا، لأن هذا خلاف الفطرة وخلاف الواقع ولا يمكن. قال: أوفي بنذرك. قال: لا توفي بنذرك. أمره أن يتكلم وأن يكفر عن نذره كفارة يمين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد، والعبد هنا هو المكلف، يشمل المسلم وغير المسلم، الإنسي والجني. هل يدخل في العبد الإبل؟ ها؟ يدخل في العبد الحمام والغنم والجبال لا. هل يدخل في العبد الملائكة؟ لا، الملائكة عباد مكرمون لكن غير مكلفين. فالعبد هنا بآل العهدية أي العبد المكلف. إن العبد لا يتكلم بالكلمة إيش؟ ما يتبين فيها، يعني لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يزل فيها في النار دركات بعيدة أبعد ما بين المشرق والمغرب. كم البعد بين المشرق والمغرب؟ بعيد سحيق. لما تكلم كلمة ضرته في دين الله لم يلق لها بالا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبه صوت ارتطم في الأرض، قال أتدرون ما هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة، الآن بلغ إلى قعره 70 سنة وهو في سقوط وفي هوي، وحصائد اللسان توصل إلى هذه المواصيل عياذا بالله. فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. أين تبوك؟ شمال المدينة. كم بين تبوك وبين المدينة؟ 700 كيلومترا. انطلق إليها في وقت حار طابت فيه الثمار، لأن الحجاز والجزيرة البلاد الصحراوية تطيب ثمارها متى؟ في الصيف. ما ثمارها؟ التمر والعنب. بينما نحن نمشي إذ قال قائل ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال 3 كلمات وهم يضحكون يكهكحون راضون بقوله، إلا عوف لم يرضى بذلك. قال كذبت ولكنك منافق، والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتك. حرك عوف لأن النبي يمشي في مقدم الناس وهو أشجعهم عليه الصلاة والسلام. فما ما بلغ عوف رسول الله إلا والخبر من السماء ينزل في فضيحتهم، فأنزل الله في هذا آيات تقرؤونها في سورة إيش؟ براءة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي ما تحذرون إظهاره وإفشاءه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح ما نقصد نلهو، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. جاء هذا المتكلم أو أحد من كهكها وضحك ورضي قوله. يصف ابن عمر رضي الله عنهما منظرة، قال ولكأني به متعلقا بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. يا معشر العرب، ما هي نسعة الناقة؟ لو تعلق الواحد بالخطام تميل معه الناقة يمنة أو يسرة؟ الزمام بالأنف أشد من الخطام. الناقة لها خرج، أين رعاة الإبل؟ ها؟ ليس بالخطام. ما عندكم إبل؟ اخرجوا إلى الإبل وانظروا إليها حتى ما تسجدوا مثل هويها. كثير من الناس يهوي هوي الإبل، وقد نهانا النبي أن نتشبه بالإبل في هويها. خطام النسعة هي البطان الذي يشد الرحل على ظهر الناقة، يسمى عند الناس بالبطان. والنسعة سير من جلد متعلقا بالنسعة، وإن الحجارة تنكب قدمه، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب نمزح ما نقصد، والرسول لا يلتفت إليه احتقارا وتشنيعا لمقالته، ولا يعيد يزيد أن يعيد إلا قول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا ممن سيهوي بهذا الكلام في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، الساخر بدين الله، المستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الذي أعفى لحيته قال لحية كأنها مكنسة أو لحية تيس، هذا من الاستهزاء. رأى امرأة متحجبة بجلبابها قال كيف تسير هذه المرأة وعليها خيمة، يستهزئ ويسخر ويستخف بحجاب المرأة. وما أكثره في هذه الأزمان التي ضعف فيها الإيمان وكثر فيها أهل الشنآن. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من لسانه أو يعبر عنها بمقاله ببنانه ما يتبين فيها، ما يظن أنها بلغت مبلغها عند الله قبحا ومقتا وسخطا، يزل بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. فدل ذلك على شناعة وشر هذا اللسان. قال وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد أو إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أي يتكلم بها يبتغي رضوانا عند الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، يقول خيرا، يقول توحيدا وإيمانا، يأمر بمعروف، ينصح إخوانه، أراد خيرا، لكن ما ظن أن جزاءها عند الله بهذا العظم. من عظمها أن الله يكتب رضوانه إلى عبد إلى أي يوم يلقاه. ألم يتكلم أحد الصحابة بكلمة ابتدرها كم ملك؟ 70 ملكا كلهم يكتبونها. ما ظن الصحابي أن هذه الكلمة تبلغ هذا المبلغ، لكن أراد بها رضوان الله. ما هذه الكلمة؟ لما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لما رفع من ركوعه ابتدرها 70 ملكا يكتبها، أراد بها رضوان الله. وقال عليه الصلاة والسلام في مقابل ذلك وفي ضده وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، أي أنها تبلغ عند الله سخطا ومقتا وبغضا، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. كل هذا من حصائد ماذا؟ من حصائد اللسان، والحديث السابق في أمثلته دال عليه. نعم أحسن الله إليكم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. روي أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقد دنياه وآخرته. لا إله إلا الله. تفضل. قال ولمسلم أي في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي، والحديث يروى عن صحابيين عن جندب بن عبد الله وعن أبي هريرة، أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، قالها بلسانه تأليا وتحجرا وتحكما من هذا العبد على الله، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أحجر لفلان ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث أورده الشيخ المصنف في كتاب التوحيد، أليس كذلك؟ من قرأ منكم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ أين أهل السنة؟ أين أهل الإيمان؟ أين أهل العقيدة؟ ذكر الشيخ هذا الحديث في كتاب التوحيد في باب عقده عليه، باب ما جاء في التألي على الله. طالب علم في العقيدة يزعم أنه من أهل العقيدة الصحيحة وأنه سلفي وليس كتاب التوحيد في قلبه فهو دعي في زعمه، نعم مدعي. هذا الواقع. هذا الحديث له قصة، حديث أبي هريرة وجندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما، وقصته كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا من بني إسرائيل وكان عابدا رأى قريبا له أخاه أو ابن عمه على المعصية فأمره ونهاه فلم يأتمر، وكلما رآه على المعصية أمره ونهاه. في يوم من الأيام أمره ونهاه فقال هذا العاصي إليك عني، خلي بيني وبين ربي، دع ربي يعذبني، مالك شغل، إيش لك دخل، خلي بيني وبين ربي. هذا العابد إنكاره المنكر لله أو لغير الله؟ نمتم يا أخواني؟ نجيب لكم بطانيات. هذا العابد إنكاره لله أو لغير الله؟ لله. فاستثاره هذا العاصي، استثاره واستحزه واستفزه، فحرك البوصلة من انتصار لله لحظ نفسه. انظر إلى مدخل الشيطان في لحظة. قال هذا العاصي إليك عني، خلي بيني وبين ربي يصنع بي ما شاء، أنا عاصي خل ربي يعذبني، مالك شغل. فقال هذا العابد لما استفز واستنفر قال والله لا يغفر الله لك، قالها انتصارا لله أو لنفسه؟ أنتم الآن بعد هذا العابد بقرون طويلة عرفتم أنه قالها انتصارا لنفسه، قال والله لا يغفر الله لك. هذا الكلام تبين فيه ولا ما تبين؟ تأمل فيه ولا ما تأمل؟ لم يتأمل ولم يتبين ولم يتعقل ولم يتفكر فيه. من أنت حتى تحكم علي أن الله لا يغفر له؟ هل معك تصريح؟ هل معك ختم بأن هذا يغفر الله له وهذا لا يغفر الله له؟ إذن من أين لك هذا التألي والتحجر والتحكم؟ فقال الله جل وعلا وقد سمعهم ورآهم ولا تخفى عليه خافية، قال مستنكرا من ذا الذي يتألى علي يتحكم ويتحجر، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له أي لهذا العاصي وأحبطت عملك أي لهذا العابد الآمر المعروف النهي عن المنكر، لما انتصر لنفسه ولم ينتصر لدين الله عز وجل، لما انتقم لنفسه. قال أبو هريرة فيما رواه أحمد وغيره والأصل في مسلم: تكلم هذا العابد بكلمة واحدة والله لا يغفر الله لفلان، أوبقت ماذا؟ أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت أي أحبطت وأفسدت، أوبقت دنياه في عبادته كل هذه السنين، وأوبقت آخرته. هذا من كلمة واحدة. كم من مسلم الآن أو منتسب إلى العلم أو إلى الطلب، فلان فيه وفلان ما فيه، كأن معه ختم، هذا سلفي وهذا ما هو بسلفي، مبدأ الواقع، هذا سني وهذا ما هو بسني، لقلة إيش؟ قلة عقله أولا، وقلة علمه ثانيا، وكثرة جهله ثالثا، جهل ولم يدري أنه جاهل، وهذا هو الجهل المركب. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. وهي فتنة دجت ورجت بين المسلمين، والسالم من سلمه الله، نعم المعافى من عافاه الله، حفظ لسانه وحفظ قلبه، فلم يكن في لسانه وفي قلبه على المسلمين ما يوبقه ويسوءه يوم أن يلقى ربه ويجتمع مع خصومهم، مع خصومه عند الله جل وعلا يوم القيامة. ففي هذا الباب في أحاديثه وآية ما ترجم عليه الشيخ في قوله: باب الحذر من شر اللسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا وإخواننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم اجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى ما تيسر من الأسئلة، والدرس إن شاء الله تتمته بعد صلاة العشاء. سائل يقول: لماذا كثر ذكر الخوف في قصة موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب في قوله: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وفي قوله: إني أخاف أن يقتلون، إني أخاف أن يكذبون؟ لأن موسى بشر، ولو كان شديدا وقويا لكنه بشر، يعتريه ما يعتري البشر من الخوف والقوة والشجاعة والتراخي. ولهذا كرر الله خبره مع قومه لنعتبر، نعتبر بذلك ولا نقع فيما وقعوا فيه. فإذا كان موسى هذا الشديد القوي يخاف، وهذا الخوف الذي عنده خوف طبيعي أو خوف على قومه أن يكذبوه أو يردوه، والله أعلم. هل صحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم في الحبشة وكتم إسلامه إلى عام الفتح؟ الله أعلم. لكن عمرو لما ذهب مع مناديب قريش إلى ملك الحبشة إلى النجاشي أصحمه، وسمع كلام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقراءته وحفاوة النجاشي به، دخل الإسلام قلبه، عرف أن هذا حق، فما زال ينمو إلى أن أسلم رضي الله عنه قبل الحديبية، والله أعلم. يقول: إذا قطعت المرأة البالغ صلاة الرجل في الحرم بسبب الزحام هل تبطل صلاته أو لا؟ إذا كان ذلك بسبب الزحام، امتلأت الطرقات والمشايات، فدخل الناس بعضهم على بعض في المصليات، فهذا لا شيء فيه، وهذه من باب الضرورات التي تقدر بقدرها، فلا تقطع صلاة المصلي، والله أعلم. هل يجوز تصوير الدروس والمواعظ؟ إذا كان يصورها ليستفيد منها أو ينقلها إلى من يستفيد منها فلا مانع عن ذلك، وهذا يسمى بالتوثيق ويسمى بالتسجيل، وتسميته تصويرا من باب الاصطلاح لا من باب الحقيقة، وإنما هذا توثيق وتسجيل ليستفيد هو أو يستفيد غيره، وهذا لا بأس به، والحمد لله، والله أعلم. يقول: ما حكم التسبيح بالسبحة؟ سبحان الله العظيم. ما جلست في هذا المجلس في الحرم إلا ونسأل عن هذا السؤال، وسأجيب عنه بطريقة أخرى. إذا كان لك دراهم، دولارات أو ريالات أو جنيهات أو دراهم، كيف تعدها؟ تعدها بالمسبحة ولا بالعدادة؟ إذا كان عندك 500 زرق ولا 100 حمر، تعدها بماذا؟ باليد. ليش ما تستخدم السبحة ولا العدادة؟ لأن قلبك حاضر مع عدك من حبك للدرهم والدينار والريال والدولار، ولا لا؟ قلبك حاضر. إذن لماذا في ذكر الله نحتاج إلى سبحة؟ لأنك تذكر الله من طرف لسانك وقلبك لاهي بالناس وتخرطها. لاحظتم الفرق؟ يكفي جواب ولا ما يكفي؟ إذن هذا جواب كافي. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عباد الله ذكرا لله، كان معه مسبحة طولها 10 متر، صح؟ 20 متر، أو طولها كم؟ كم طول مسبحة الرسول يا أخواني؟ سبحان الله، أليس مسبحته فيها 99 خرزة؟ أجيبوا يا رعاكم الله، ليس له مسبحة وهو أكثرنا ذكرا لله، ألا تسعنا سنته؟ ألا يكفينا هديه؟ كان يعقد التسبيح بأصابعه ويقول: إنهن مستنطقات، أي تشهد عليك. لو كان في المسبحة خير ومثوبة وكثرة عمل لما أخفاه عنا عليه الصلاة والسلام. يكفي الجواب؟ والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز التمسح بالكعبة؟ فإني رأيت في الطواف كثيرا من الناس يتمسحون بالكعبة. نعم، أنت رأيت الصحابة رضي الله عنهم يتمسحون بالكعبة. فعل الناس هل هو حجة يا أخواني؟ مساكين جهال لا يعلمون، فإذا رأيتهم فعلمهم، وليست أفعال الناس حجة، ليسوا صحابة حتى نتأسى ونقتدي بهم. ولا يتمسح من الكعبة إلا بموضعين اثنين: الموضع الأول الحجر الأسود، الموضع الثاني الركن اليماني. والحجر الأسود يتمسح به في الطواف وبعد الطواف، والركن اليماني في الطواف فقط. وهذا هذا المسح على الحجر أو على الركن لا لاعتقاد بركة الحجر أو نفعه وضره أو بركة الكعبة أو أنها تنفع صاحبها أو تضره، لا، وإنما نفعله تأسيا واقتداء بمن؟ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه وقف على الحجر فقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. من الضار النافع؟ والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن نقبل الحجر ونمسحه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمس صلى الله عليه وسلم من البيت إلا هذين الركنين اليمانيين. ودليله أن أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما حج هذا البيت، إن كان يسكن، كان يسكن في دمشق، فجاء رضي الله عنه حاجا هذا البيت وهو ابن مكة، فاستلم أركان الكعبة الأربعة، استلم الركنين اليمانيين والركنين الشاميين، وكان عالم الحرم ومفتيه وقته. من هو؟ أين عطاء يا أخي؟ عطاء ما بعد جاء. كان عالم الحرم وشيخه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان بين معاوية وابن عباس من السنين نحو من 25 سنة. من أكبر؟ معاوية. وكان يطوف معه. انظروا إلى العالم كيف ينكر على ولي الأمر. لم يقل يا فاعل يا تارك، يا ابن الفاعلة يا ابن التاركة، لأن قصد العالم النصح وقصد المغرض الفضح، وفرق بين النصيحة والتعيير. وألف فيها ابن رجب كتابه ورسالته المافعة الفرق بين النصيحة والتعيير. قال يا أمير المؤمنين، إذا ناداه باسم الإمارة وباسم الخلافة، لا يستلم من هذا البيت إلا الركنين اليمانيين. فقال مهي ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا، لا نهجر ركنا من أركان البيت. قالها معاوية بعلم ولا باستحسان؟ باستحسان. ما قال له ابن عباس كذبت فجرت يا الفاعل يا التارك؟ لا، هذه طريقة أهل العلم وطريقة نصح الولاة يا أخواني. لما قام ينصحون الولاة بالتعيير والنبذ، هذه النتائج، سفكت الدماء، ولعن الناس ولاتهم ولعن الولاة رعاياهم. نتأسى بهؤلاء الأماجد الأماثل. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قال معاوية ليس شيء يا ابن عباس من البيت مهجورا، ما كثر الكلام ولا زايد ولا تفلسف، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقط كلمتان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه وقد رجع للحق ولم يكابر ولم يعاند، صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. علمه بعنف أو بلين؟ ها، بلين ورفق. بحكمة أو بعنجهية؟ بحكمة وبعلم. لم ينزل معاوية عن منزلته في إمرة المؤمنين مع أنه أخطأ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لا يتمسح بالكعبة إلا بما علمنا النبي التمسح به. وله عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود 6 سنن، من يعرفها؟ سؤال صعب، أنا أعرفه أعلمكم إياها، عدوا معي. السنة الأولى أنه يضع جبينه وخده على الحجر ويقبله، هذه السنة الأولى، وكل هذه السنن ثبتت في الصحيحين في البخاري وفي مسلم في أحاديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وجابر رضي الله عنه. السنة الثانية أنه يضع جبينه على الحجر ويقبله. السنة الثالثة أنه يضع خده عليه ويقبله. السنة الرابعة أنه يستلمه بيده ويقبله. السنة الخامسة أن يستلمه بإيش؟ بيده ولا يقبل اليد. استلمه بيده استلاما. السنة السادسة وكانت هذه في طواف الإفاضة لما طاف بالبيت وهو على دابته القصوى، استلمه بمحجن وقبل المحجن، ما قبل اليد. كم هذه سنة، وأزيدكم سابعة أن يشير إليه. إذن هذه سنن النبي عليه الصلاة والسلام السابع في الحجر. أما مع الركن أعيدها ما يمكن الآن استلام الحجر، صعب، لكن نعيد هذا العلم. السنة الأولى أن يضع جبينه وخده ويقبل الحجر كالساجد عليه، لا تقربا للحجر ولكن عبودية لرب الحجر. السنة الثانية أن يضع جبينه ويقبل الحجر. السنة الثالثة أن يضع خده ويقبل الحجر. الرابعة أن يقبله من غير وضع جبين ولا خد. الخامسة أن يستلمه بيده من غير تقبيل. السنة السادسة أن يستلمه بمحجم معه بعصا ويقبل العصا. لا تخابطون عند الحجر بعصيانكم، انتبهوا، ترى مش مشكلة المسلمين في ضعف الفهم. السنة السابعة أن يشير إليه كلما مر عليه في أشوطة طوافه. أما الركن اليماني فسنة واحدة، يستلمه من غير تقبيل ولا تكبير ولا إشارة، استلام من غير أن يقول الله أكبر، ومن غير أن يقبل، ومن غير أن يشير إليه لحذا. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر عمل الناس اليوم، السنة في وادي وهم في وادي بعيد عنها. التمسح بالكعبة ما حكمه؟ وهذا كله تفريع على سؤال أخينا السائل جزاه الله خيرا. التمسح بالكعبة إذا كان على وفق السنة، لا أن يعتقد أن الكعبة تنفعه أو تضره، فهذا مشروع لفعل سيدنا صلى الله عليه وسلم. فإن تمسح بالكعبة بشيء لم يتمسح به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الفعل محدث غير مشروع. فإن تمسح بالكعبة أو تعلق بأستارها يرجو أن تنفعه، أن تعافيه، أن تحقق له رجاءه، أن ترد غائبة، أن تشفي مريضة، فهذا شرك بالكعبة مع الله. شرك بمن؟ بالكعبة مع الله. والله جل وعلا وش قال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. لما قال فليعبدوا هذا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا ما أفتى به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، في من يتمسح بالكعبة يرجو أنها تنفعه أو تدفع عنه الضر أو تحقق رجاءه، قال هذا أشرك الكعبة مع الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخواني؟ يبقى الملتزم. الملتزم ليس فيه تمسح، والملتزم من الباب إلى الحجر فهو تابع للحجر. قال فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه: هذا موضع سكب العبرات وإقالة العثرات، ولا يلزم من ذلك أن يتمسح فيه. والله أعلم. هذا السائل يقول: ما درجة حديث أن النبي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة دون الفريضة؟ هذا الحديث مخرج في الصحيح أنه من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، ثنتين ثنتين وثنتان بعد الظهر، كم المجموع؟ 8، وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة من صلاها أي من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وثبت أيضا هذا في حديث ابن عمر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها بنى الله له قصرا في الجنة، والقصر أعظم من مطلق البيت. ولهذا جاهد نفسك يا أيها المؤمن، يا رعاك الله، أن لا تقل نوافلك في اليوم والليلة عن 15 ركعة، هذا الحد الأدنى من النوافل، هذه 12 ركعة ومعها 3 ركعات شفع ووتر، جاهد نفسك على أن تكون هذه الحد الأدنى من نوافلك في اليوم والليلة، والله أعلم. ما حكم الرهن في الإيجار؟ فقد استأجرت بيتا فطلب مني صاحب البيت قدرا من المال 50,000 ريال على أن أدفع له شهريا 450 مع تحديد المدة، لا مانع أن يطلب المؤجر من المستأجر رهنا أو ضمانا لما قد يتلفه، وهذا العقد مبني على الإرفاق ليس على الوجوب، فإن رضي الطرفان الحمد لله، وإلا ابحث عن غيره واستأجر من غيره، وهو إنما يفعل ذلك ليحفظ عقاره الذي أجره عليك من التلف، والله أعلم. ما حكم صلاة المأموم خلف الإمام في الصلاة على الميت؟ هذا الواجب أن يكون المأمومون خلف الإمام، سواء في الصلاة على الجنازة أو في صلاة الفريضة أو في النوافل. ما نصيحتكم للطالب الذي سيرجع إلى بلاد الغرب بعد دراسته للدعوة إلى الله؟ نصيحتي له أن يتقي الله جل وعلا، وأن يجتهد في هداية الخلق لينال الأجر، وينتظم في نظام أتباع الرسل، فإن الدعاة إلى الله جل وعلا هم أتباع الرسل صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون ذلك على علم وبصيرة وعلى حكمة ولين، ولا يتأتى هذا إلا بالعلم. ثم أعلم أن أبلغ ما تدعو الناس إليه هو بقدوتك وفعلك، أبلغ ما تدعوهم بقولك ومنطقك، والله أعلم. هل يمكن أن تكون الهجرة مكروهة أو محرمة؟ نعم، وذكر الله السائل الشهادة لما ذكرنا أمرا نسيناه في الدرس، الهجرة المحرمة هي الهجرة الواقعة الآن للأسف من كثير من بلدان المسلمين، يهاجر المسلمون إلى بلدان الكافرين، لماذا؟ واضح، لأجل المال أو لأجل الأوراق أو تحسين مستوى حياته، فيهلكون في البحار ويغرقون ويضيعون لأجل الدنيا، وهذه هجرة محرمة، أن يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر هذه محرمة. نعم مباحة إذا خاف على دينه ولا يأمن على دينه إلا عندهم، ولم يجد مسلما بلدا مسلما يستقبله، فهذه مباحة له، مباحة له، والحالة هذا، والضرورة والحاجة تقدر بقدرها، والله أعلم. هذا السؤال يتكرر في كل درس، ما حكم الذهاب للعمرة وإعادتها في نفس الأسبوع بين العمرة والثانية؟ إما أن يسافر مثلا أدى العمرة ثم رجع إلى بلده ثم جاء في اليوم الثاني من بلده مسافرا، جاز، فلو كان كل يوم يسافر من بلده للعمرة ويرجع سفرا لا مانع، فإن كان مقيما في مكة فإن أقل ما جاء عن الصحابة فيما بين العمرتين ما جاء عن أنس رضي الله عنه، أنه قدر أن يحمم رأسه. وقد تأملت في فتاوى الصحابة فيما بين العمرتين، فإذا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يرون أنه في كل سنة عمرة، العمرة في كل إيش؟ في كل سنة. ولهذا اختار الخلفاء الثلاثة، الأئمة الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم، أن نسك الإفراد أفضل من نسك التمتع والقران. قالوا لينشئ للعمرة سفرا مستقلا فلا يهجر البيت. ورضي الله عنهم وأرضاهم، كيف لو يرون البيت في هذا الزمان الذي تزاحم الناس على عمارته بماذا؟ بالعمرة. وذهب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى أن بين العمرة والأخرى شهر، وأقل من وجدت من الصحابة في مدة ما بين العمرتين ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه. ومعنى يحمم رأسه أي يصبح رأسه أسود إذا حلقه بالموس. كم يوم يحتاج إلى أن يحمم؟ شهر، يختلف الناس فيه، لكن الغالب أنها 5 أيام أو 6 يصبح رأسه أسود بعدما يحلقه بالموس. هذا تقدير ما بين العمرتين لمن كان مقيما ها هنا، والله أعلم. ولهذا قال طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس: ما أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر ذاهبين وغادين، سرداد مرداد، التنعيم الحرم، الحرم التنعيم، لا أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر يؤجرون أم يؤزرون، والله أعلم. ما نصيحتكم لمن يزاحم لكي يقبل الحجر الأسود سواء من الرجال أو النساء؟ هذا الذي يزاحم ويدافع ليحصل تقبيل الحجر أو استلامه، استلام الحجر أو تقبيله ما حكمه؟ مستحب، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن إذا زاحم ودافع وعاصر وضرب وقع في الحرام في بيت الله، إذن هذا أراد أن يحصل مستحبا في سبيل فعل محرم وظلم، لا سيما إذا كان قويا يفتري على الضعيف. وكذا المرأة تزاحم الرجال فيتنافى هذا مع سترها وعفافها. وطاعات الله ومستحباته لا تحصل بفعل المحرم. وش رأيكم باللي يسرق ويتصدق؟ لا تسرق ولا تتصدق. وما رأيكم بمن تزني وتتصدق بأجرة زناها؟ لا يجوز. هذا أتيت به على جهة التقريع يا أخواني، إن تيسر أن تستلم الحجر أو تقبله من غير مزاحمة فالحمد لله، وإلا فإن الله ما كلفك، عندك سنة الإشارة. أنا لي في الحرم أكثر من 30 سنة ما قبلت الحجر للزحام، والله أعلم. ما نصيحتكم لمن يقف أمام الطائفين لكي يصور؟ نعم، هذه مشكلة. بعض الناس للأسف كأنه ليس عنده عقل في تصرفاته، يزاحم ويؤذي كأنه لوحده، يقف أمام الناس في الصفوف في الطريق يصور. وقوفه بحد ذاته حتى لو ما صور هذا أذى، فكيف إذا كان يصور؟ وهذا التصوير الذي بلي به الناس مع هذه الأجهزة والجوالات والهواتف، أخشى، وضعوا تحت أخشى خطين، أخشى أن يكون من دواعي الرياء، يصور نفسه وهو يطوف وهو محرم وهو عند الكعبة وعند أبواب الحرم وهو يصلي، ليرسلها إلى قومه وجماعته وأصحابه وأهله. وش يقول بلسان الحال؟ انظروا إلي وأنا في الكعبة. وهذا مدخل خفي من مداخل الرياء قد لا يفطن له. عملك لمن؟ لأقاربك لله؟ لله. فينتبه الإنسان لهذا. ومن الناس من يسافر ليصور، فحصل بهذا المناغرة والمشاكلة بين النساء، سافرنا وأنتم ما سافرتوا، حنا رحنا أنتم ما رحتوا. فرجع الرجال إلى عقول النساء فقدنا النساء والرجال، صح؟ والله أعلم. يقول: قمت بعمل عمرة وتحللت من إحرامي قبل حلق الشعر ولم أكن أعلم، فما حكم عمرتي؟ هل علي الإعادة أم لا؟ إذا أنقص الإنسان من عمرته واجبا فإن العمرة لا تعاد، حتى لو أنقص منها ركنا لا تعاد العمرة، وإنما يأتي بهذا الذي أنقصه. فهذا الذي حلق شعره قبل أن هذا الذي تحلل من إحرامه قبل أن يحلق شعره تحلله لاغي وغير صحيح. فنقول: انزع ثيابك الآن والبس ملابس الإحرام ثم اذهب واحلق رأسك. فإن كان حلق رأسه بعدما لبس ثيابه جاهلا فلا شيء عليه، يتوب إلى الله. وإن كان علم ذلك واستمر على لبس ثيابه فهذا عليه ماذا؟ عليه فدية، إطعام 6 مساكين في مكة، أو نسك شاة في مكة وتقسيمه على فقراء الحرم، أو صيام 3 أيام. والله أعلم. يقول: بعض أهل الدعوة يسافرون إلى بعض الدول التي فيها مسلمون كروسيا لدعوتهم والتذكرة، فيقول إنهم أبعد ما يكون عن الإسلام، فهل هذه بدعة؟ البدعة أن يدعو إلى الله بغير علم. إن أردت أن تدعو إلى الله وتذكرهم بالإسلام كثر خيرك، تعلم أولا ثم سافر ثانيا. أما تسافر وتخرج بغير علم فليس هذا من التذكير، وإنما هذا من ابتغاء منهج في الدعوة على غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله له كما في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي، أي طريقي ومنهاجي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. إن كنت متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فافعل فعله، تعلم العلم وادعو إلى الله على علم. أما تتخذ طريقة محدثة تقول هم أبعد نكون عن الإسلام، إذن تعلم وعلمهم الإسلام أن كنت صادقا. أما الدر براسك بجهل فتضر الدعوة ولا تحسن بها. والله أعلم. ما هو خطر مجالسة أهل البدع والاستماع لهم؟ خطر عظيم، ولهذا حذر السلف قاطبة من أهل الأهواء، حذروا من مجالستهم، حذروا من الجلوس إليهم، حذروا من الاجتماع بهم. لماذا؟ خوفا على دين العبد وعلى عقيدته وعلى إيمانه أن يتأثر ببدعتهم وبجهلهم فيظن أن هذا الجهل الذي عندهم هو دين فيتدين لله به. انظروا البدع لما فشت وانتشرت، هرم عليها الكبار ونشأ عليها الصغار وترادفت عليها الأجيال حتى ظنوها دينا يتقربون بها إلى الله. هذا من أثر مجالسة ومخالطة أهل البدع. والإنسان أهم ما عليه دينه، فيجالس أهل العلم وأهل الإيمان وأهل السنة ويخالطهم ليستفيد منهم علما وعملا. والله أعلم. يقول: ما هي المختصرات التي يحفظها طالب العلم في التوحيد والعقيدة؟ الحفظ وسيلة يا أخواني وليس غاية، إنما الغاية هو الاعتقاد والإيمان والعمل. أما الحفظ وسيلة، كما التعلم عند أهل العلم وسيلة، وأعظم المتون وأهمها وأشرفها كلام الله القرآن، هو مستقى العقيدة ومستقى الفقه والتفسير والشريعة، وهو دستور المسلمين، كتاب الله. ولهذا كان المشايخ والعلماء يعيبون أن يطلب الطالب العلم ولم يحفظ القرآن. قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا أعظم المتون وأعظم الكتب وخير الكلام وأشرفه وأكمله، كلام الله، ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي مصدر العقيدة، حديثه الصحيح هو المصدر الثاني للعقيدة ومصدر الشريعة. والعلماء خدموكم وأراحوكم، فمتنوا المتون، جمعوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في فنون العلم، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في الفرائض، وكذلك في هذا الباب العظيم، في أهم المهمات وأصل الأصول في باب التوحيد والعقيدة، جمعوها لك ورتبوها وصنفوها لتكون قريبة لك وإعانة لك على حفظها وفهمها ودراستها. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كله آية وحديث وقول صحابي وقول تابعي، تكون في قلبك. الأئمة البخاري ومسلم في صحيحيهما كتبوا كتبا في العقيدة، البخاري كتاب الإيمان في بدء الصحيح، كتاب التوحيد في خاتمة صحيحة، على هذا المعنى. وأهل العلم أيضا عنوا فاختصروا العبارة ومتنوها ورتبوها في أبواب العلم تدرجا ليستفيد منها طالب العلم، فإذا حفظها وفهمها تأسس في العلم. والطريقة المأثورة عند علمائنا ومشايخنا يبدأ طالب العلم في ثلاثة الأصول، وهي الأسئلة الثلاثة التي يدور عليها سؤالك في قبرك، تحفظ ألفاظها وتفهم معانيها وتدين لله بها. كان شيخنا الوالد رحمه الله يوصينا بثلاثة الأصول، يقول: يا بني إن حفظتها ودنت لله بها نجوت من عذاب القبر، لأن فيها من ربك وما دينك ومن نبيك. من ربك تعرفه سبحانه بعبوديته وبآلائه، ومن نبيك تعرفه وبدعوته، وما دينك ومعنى العبادة. ثم بعدها يقرأ طالب العلم كتاب التوحيد فيحفظ ألفاظه، وهو 66 بابا اشتملت على توحيد العبادة وما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر، وألحق فيها أبوابا في الصفات، ونبه على مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية. بعدها يقرأ في كشف الشبهات، وهي رسالة مختصرة كشف فيها شيخ الإسلام 12 شبهة من شبه المخالفين لدعوة التوحيد، المبررين للشرك المعذرين لأهله. يقرأ في توحيد الأسماء والصفات، العقيدة الواسطية المتلقاة عند العلماء بالقبول، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية أمهل مخالفيه من المتكلمين والأشاعرة 3 سنين في حضرة الملك الناصر سلطان دمشق، قال: أمهلوا أهل العلم 3 سنين، إن أتوا بحرف واحد فيها خلفت فيه السلف فأنا أرجع عنه. ومضت 3 سنين، وبعدها 30 سنة، وبعدها 300 سنة، ولن يجدوا حرفا واحدا، ولهذا تلقاها العلماء بالقبول، فقررت على الطلاب يحفظون ألفاظها ويتفهمون في معانيها ويستدلون لها. هذه في توحيد الأسماء والصفات. يقرأ بعدها الحموية الكبرى، يقرأ بعدها شرح الطحاوية، وهي عقيدة لإمام حنفي، والمتن المشروح متن من متوني الحنفية رحمهم الله، لأن اعتقاد الأئمة الأربعة اعتقاد واحد لا خلاف بينهم في العقيدة، إنما الخلاف اجتهادي في بعض المسائل الفقهية. وهكذا يتدرج في العلم شيئا فشيئا. ما حكم مجالسة قوم لهم صفات حسنة في محاسن الأخلاق غير أنهم لا علم كثير عندهم؟ لا مانع مجالستهم طيبة تستفيد منهم، فعندهم علم في هذه الأخلاق التي اتصفوا بها تستفيدها منهم، لكن لا يضيع عمرك من غير أن تحصل فوائد تستفيدها في خلقك وفي دينك وفي مروءتك وفي رجولتك وفي تعاملك، والله أعلم. سائل يقول: هل النصيحة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتطلب للناصح أن يكون عالما أولا؟ نعم، لا بد أن يكون عالما بما يأمر به أو عالما بما ينهى عنه، ولا يلزم أن يكون عالما إماما كابن باز وكالإمام أحمد، لا، يكون عالما بما يأمر وينصح به وعالما بما ينهى عنه، وإلا يقع في الغلط. فمن علم شيئا علمه، ولهذا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن علمه إيش ماذا عمل به، والجواب إن كان موفقا يقول: عملت بهذا العلم ودعوت الناس إليه، والله أعلم. يقول بعض أهل العلم في بعض المسائل، يقول أهل الرأي، فما منهم أهل الرأي؟ أهل الرأي مصطلح وجد في العراق في القرن الثاني الهجري، وهم الذين بنوا أحكامهم على الآراء المستنبطة، أي على الأقيسة والقياس، ثم صار علما هذا الوصف على أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة، فهم أهل الرأي والقائلون بالرأي. وربما اصطلح اصطلاحا آخر بقول أهل العراق لانتشار مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله في العراق، لأن الأحاديث لم تدون وقتئذ، وقت الإمام أبي حنيفة كانت الرواية شفهية وحفظ، حيث توفي الإمام أبو حنيفة في سنة 150، ولهذا ما عند تلميذه وصاحبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري من العلم بالحديث أكثر مما عند أبي حنيفة، لأنه دونت المدونات، فعرفوا بأهل الرأي، ويسمون في باب الإيمان بمرجئة الفقهاء، لأن المذهب المشتهر عندهم أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان، فهم أخرجوا العمل عن مسمى ولفظ الإيمان، وهذا نوع إرجاء أوخذوا عليه ولوحظ عليهم به. وإن كان الحنفية رحمهم الله من أكثر المذاهب الأربعة ترتيب على الجزاءات القولية والفعلية في الإيمان، فيرتبون الجزاءات العظيمة على ترك القول وترك العمل. أعظم المذاهب الأربعة في ذكر موجبات الردة مذهب الحنفية، أكثر المذاهب في ذكر موجبات الردة في الألفاظ الحنفية رحمهم الله، لكنهم أخطأوا لما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وعن لفظ الإيمان، فلقبوا عندئذ بمرجئة الفقهاء لاشتهارهم بالفقه أكثر من غيره، والله أعلم. تعبتوا يا أخوان؟ نوقف؟ كم بقي على الأذان؟ دقيقة؟ ثلاث دقائق؟ نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعدها صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.